خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.